آثر المرء عليه شيئا من الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني ما معنى في أوله أنه في غاب عني أوله، يعني أنه في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمنا، أو أنه تعوذ بالله من الفتن أو تكون فتن، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا حاصل في أن من كفر بل من فتن عن الدين إنما هو بسبب الدنيا بشهواتها، إما شهوة المال أو شهوة الجاه أو شهوة المنصب أو شهوة النساء أو شهوة الأمر والنهي أو إلى آخر ذلك من الشهوات الفانية. فما ذكره هنا الإمام رحمه الله هذا ينبغي أن يتنبه له كل موحد، فيحذر أشد الحذر من الكفر ومن وسائله. قال: وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. وهذا الاستدلال موافق للمراد ومقيم للبرهان على أولئك الذين يقولون: نحن نعلم التوحيد وإنما عملنا الشرك لأجل الحفاظ على أموالنا أو على جاهنا أو على دنيانا. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرفع درجة الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر أئمة الدعوة الذين تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بين لا لبس فيه في أمر الدين، توحيد، الإخلاص. ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم في تجديد أمر الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يجعلنا ممن ورث علمهم فعمل وعلم وأقام الحق في نفسه وفي من حوله. ونسأله سبحانه أن يثبت في قلوبنا التوحيد وأن يكشف عنا كل شبهة وأن يثبت هذا العلم في نفوسنا وأن يحببه إلينا وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تجعل التوحيد حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نسألك أن تهدينا نحن الحاضرين جميعا إلى أقوم طريق، ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك ويفرح بهذا العلم الذي هو علم التوحيد ويفرح بعلم العقيدة ويؤثره على غيره، لأن ذلك هو الأساس. اللهم علمنا علما نافعا واختم لنا بالصالحات واغفر لنا جميعا الحاضر والسامع وأحبابنا، وإنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.